الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. تقدم معنا أن الماسونية هي أصل الدعوة الإنسانية، بل هي عين الدعوة الإنسانية. وتقدم كذلك شيء من بيان كيف يخطط الكفار لإغواء وإغراء أبناء الأمة الإسلامية وتحويلهم عن أخوتهم الإيمانية ورابطتهم الإسلامية إلى تلك الرابطة والأخوة الإنسانية المزعومة. إذا نظرنا، هل لهذه الدعوة أو الديانة الإنسانية أصول يمكن أن تذكر سوى ما تقدم؟ لما ننظر فيما تقدم وفي النزعات والمذاهب الفلسفية المتقدمة، يكون ملفتا للنظر ما كان قديما وحديثا مشارا إليه بالنزعات الإنسانية أو المذهب الإنساني الذي يتفرع عنه ويرتبط به هذه الديانة الإنسانية، وإن كانت الديانة الإنسانية الأمر فيها مختلف عن خصوص هذه النزعة الفلسفية التي أشير إليها، ولكن يكون بين الأمرين، بين هذه الديانة الإنسانية وبين تلك النزعة الإنسانية الفلسفية، اشتراك في أشياء كثيرة كما لا يخفى. إذا أردنا أن نتكلم عن هذه النزعة الإنسانية الفلسفية، فينبغي أن ننظر إلى أصل نشأة هذه النزعة وأصل التفكير بهذا النحو الذي سموه إنسانية. قديما كان الإنسان الأوروبي مكبلا بقيود الكنيسة، الإنسان النصراني عموما والأوروبي خصوصا مكبلا بقيود الكنيسة طوال فترة ظلم وظلمات تسمى بالعصور الوسطى، وهذه الفترة استطالت إلى أكثر من 10 قرون. كان الناس خلالها مطالبين بالطاعة العمياء لرجال الدين من الطواغيت المعبودين من دون الله، وكانوا يساقون إليهم كما يساق القطيع، ويقولون إنكم من طبيعة فاسدة وفيكم الخطية لأنكم ورثتم الخطيئة الأصلية، هذا بالنسبة للعموم. وأما المرأة خصوصا فهي لا ينبغي أن تكون محبوبة لأنها سبب الخطيئة، يعني حتى البحث كان في أنها إنسان أو ليست إنسانة. وعزف رجال الدين عن الزواج بالمرأة والتدنس بالزواج ومعاشرة النساء لأن هذا من التدنس بالخطيئة. طبعا الكاثوليك من أكثر الناس ابتعادا عن الزواج وما يتعلق بهذا، طبعا هذا يختلف، في الأرثوذكس أيضا يوافقونهم في هذا أو في كثير من هذا. مارتن لوثر والبروتستانت كان منهم بعد هذا أشياء يعني انتفضوا بها على الكنيسة وخالفوا، كان هذا من أهمها ومن أشهرها في الذكر، ولست الآن بصدد الكلام على البروتستانت وما خالفوا به الكاثوليك وأصل دعوتهم ومنشئها وما يتعلق بهذا، ولكن الشاهد أن نظرة هؤلاء إلى المرأة وإلى الزواج وإلى استمرار الحياة البشرية عموما وإلى وسيلة الإنجاب كانت نظرة سلبية، والرجال وسيلة لتحقيق أهداف الكنيسة، وكل من خرج عن مراد رجال الدين الجهلة الأغبياء الطواغيت فإن عقوبة الحرق سهل أن يحكم بها عليه من غير أي نكير ومن غير أي إشكال. ولهذا يعرفون على مر القرون ناسا متعددين، وبعضهم كانوا داخلين في أنواع من العلوم الدنيوية المختلفة، أعدموا أو هددوا بالإعدام حرقا بسبب أنهم خرجوا عن مرادات أو عن مقررات رجال الكنيسة. فظهرت النزعة الإنسانية الفلسفية أو المذهب الإنساني الفلسفي في إيطاليا خصوصا وفي أوروبا عموما، مع بداية ما سماه مؤرخ الأوروبيين بداية عصر النهضة الأوروبية. وعد كثير من أشهر الفلاسفة من أنصار المذهب الإنساني كليا أو جزئية، منهم مثلا ريني ديكارت أو جان جاك روسو أو سبينوزا، كل هؤلاء وغيرهم عدوا، أيضا جون لوك صاحب رسالة التسامح وكثيرون سواهم، كل هؤلاء عدوا من أصحاب المذهب الإنساني. حتى إن الكاتب الفرنسي فرانسيس بوتر ألف كتابا بعنوان المذهب الإنساني بوصفه ديانة جديدة. يعني هو إذن لم يتكلم عن الإنسانية كنزعة فلسفية أو كمذهب فلسفي يمكن أن يكون تحت إطار من الأطر، إذا كان الداعي إليه يؤمن بدين من الأديان فيدخل هذا المذهب الإنساني تحت ذاك الدين، أو حتى كان ملحدا فيكون من النزعات الإلحادية تلك النزعة الإنسانية. لا، هذا يعني الكلام بحسب العنوان، وأنا لم أطلع على هذا الكتاب، لكن هذا المذكور عنه أنه ألف هذا الكتاب بعنوان المذهب الإنساني بوصفه ديانة جديدة تفصل وتؤصل، وطبعا يكون هذا منطلقا بعد ذلك للتبشير بها. أكتفي في هذا المقام بهذا الكلام عن تلك النزعة الإنسانية الفلسفية القديمة، ويكون لنا في حلقات مقبلة إن شاء الله كلام وتفصيل حول هذه النزعة وحول ارتباطها بالديانة الإنسانية المروجة في العصر الحاضر، والحمد لله رب العالمين.